الله عليه وسلم إن الله تعالى يريد أن يحكم به الفقر والمسألة هو الكتاب لا يحصل فيه الانتزاع عن باب الفصل الانتزاع هو الظهور القاصم عن المعلوم الاقرار بمعنى الفصل وقت القرار. نعم هذا تعريف مصطلحات عشان نعرف حدود الاعراض لهذه الامور. ايه الخطا؟ الخطا الانسان يعتقد ما يخطئ فيه او ما يخطئ فيه من غير خطا بخلاف الخاطئ فهو المتعمد. لان قال سبحانه وتعالى ما تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ليس لكم جعل فيما اخطانا. من اشتكر فهو خاطئ خاطئ ما قالش مخطئ خاطئ ايه؟ لانه هذا فيه عمد. الخاطئ ما كان عن عمد والمخطئ ما كان عن غير عمد. عن الاسلام والجنود سكر عن الشرك ولو مع العلم رجل في صيام اكل وشرب نسيان أكل وشرب دي من مصطلحات الصيام ولا لا؟ لكن موانع التكليف هنا ايه موانع التكليف هنا؟ صيام الصحيح صيام الصحيح جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال إنني كنت صائما فنسيت وأكلت وشربت. قال لا بأس لا شيء. قال فبكرت عند رجل فنسيت فأكلت وشربت. قال لا بأس. قال فدخلت عند رجل فنسيت وأكلت وشربت. قال أنت إنسان لم تتعود الصيام. يقول فدخلت عند إنسان فأكل ثم قلت فدخلت عند إنسان أو باطل أبو هريرة يقول الآية مرة فيقول شلون فدخلت عند إنسان عند إنسان. قال أنت إنسان لم تتعود الصيام يعني بالظبط أول مرة كنت حياتك والإكرام معنى الغصب والإرغام فتسلب إيه؟ تسلب إرادتك. هذه كلها من العوارض وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى من رحمة الله. نعم وقومهم عوارض ومسجد ومسجد ومسجد ومسجد ومسجد ومسجد ومسجد ومسجد أو ابن ماجه بالهاء يا بحثاء الذي سمعناه من مشايخنا في بلاد العرب مني انه بتاع يقال ابن ماجه لا يقال ابن ماجه وانما هو ابن ماجه بالهاتف زي سيبويه وهكذا يقال ابن ماجه. نعم هذا الذي سمعناه. من يحرز لنا هذا؟ في احد يحرز لنا هذه؟ لنا بعيد العهد يا شيخ يحرزها لنا يعني زي سيبويه في البلد ولا في عطية لا ما حتى في الوقت رواه ابن ماجه والترمذي وكذا. نعم نعم يعني بالهاء أو بالتاء. نعم طيب والحقيقة أن هذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وفيه مقال من النساء ولكن له شواهد من كتاب يسلم به على الصحابه فيقول مقبولا في شواهده من اعتبار قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال الله تعالى وقال سبحانه وتعالى في ايه اخرى وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تحمل كل كفر. فهنا جاء الخبر والاسلام وقد قال الجاهل أن تقرأ الآية من بعد إيمانك، لم يأتي الجواب معه، ولم يأتي الدكتور، وجاء الإنسان، وجاء الاستنتاج قبل الحكم يا جواب. الخلاف المعروف طبعا يجب الاستثناء قبل الشكر. وجاء الاستنتاج قبل الحكم يا جواب من أجل إجراء الوجهة والتوهم الإنسان لهذا العموم إلا أن تؤمن. يعني ما قال الله من كفر بإيمانه من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح الكفر صدرا فعليه غضب وبلغ على العظيم إلا من أكره وقبول كل الإيمان. هذا مقتضى، لكن وجاب الاستثناء هذا حتى لا يترتب الحكم مع وجود هذا العذر، لكن هذا من باب يعني إقرار الأمر سريع. نعم، ولا فعل سواء. وإذا كان إقرار الحكم مانعا من ترتب حكمه عليه فمنعه من ذلك. إذا أحق إلي أن نلتزم أولا بالقرآن وليسنا وضعنا هذا السبيل من القرآن. على كل حال تأول هذا السبيل فيه فيقول كانت الحكم يعني من عداه من بني أول. طيب لو يكون على القتل، القتل هذا من الكفر وغير الكفر، طيب يكون على القتل واحد انا يقع اصلاحه ها؟ نعم، لا يعتبر هذا إكرام، لأن إكرام أجل مصطفى وهي حفظ النفس وإلقاء، فإن كان إلقاء نفسك على حساب غيرك لا، يبقى بقى إلقاء نفسي الغير أول من الشفاء. نعم. على كل حال فهو قال إن تقتلوك وأقتلوك، إن لم تقتله قتلتك وقتلتك، يبقى أمر جميل في نفسي. نقول ورد كل قتله إليه فإنه يحصل، إنما أنت بأي حق أنت تقتله بأي حق، لكن أطلق القتل له يقتله الجنس الشرك فهو يتولى ذلك. نعم. على كل حال فهو الذي يجد به القران ثم الاحاديث الصحيحه ثم الاحاديث الكتاب ثم الاحاديث القران اذا جاء لها شواهد يؤمن بها او يصدقها بالفهم. وعلى كل حال عرفنا ادله الارتداد ونحن فرضنا الادله من القران على ان اللحظه والمكان او القران يثبت الفهم. من السنة حديث معاوية ابن الحدث، حديث معاوية ابن الحدث فقد تكلم وهو يقول والكلام يقصد الصلاة لا كتاب جاهل وابن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وهذا يدل على أن الجاهل لا يمنع من ترتب الحكم على الفعل. دليل الآن طبعا الجاهل مانع من ترتب الحكم على الفعل إذا كان يجهل الحكم، أما لو كان الحكم أثر يترتب عليه كحد مثلا أو كفار وهو يجهل هذا الأثر المترتب لكن لا يجهل الحكم فهذا لا يعرف بجهل. يعني واحد مثلا لا يعلم أن كفارة الجماعة في رمضان هي الكفارة المغلظة دي، يعرف رطبة فإن لم يجد فصيام شهرة بعينك فإن لم يجد فطعام ستين مسكين، لو يعلم ذلك لا يمكن. لو أن امرأته جرت مجرد ما فعل هذا سوء شرع عشان مستحيل يفاسد، لو ان الرجل عنده شرع يفاسد، لكن لكن هو غلوم مكانهم وغلوات الشهوات ولكن هو مكان فجاء التفسير على اساس من باب تحصيل حاصل يعني، وكثير من الناس يفسر من باب تحصيل حاصل يظن ان ذلك فيها يعني كبر ترصد اصلا فقال مستقل مسلم ازاي تفهم هذا؟ يعني انت الان قص عكس زي العظيم علي ايه؟ قال عليك اولا الاستقصاء وثانيا قضاء الله وثالثا عليك الكفار الايه؟ المغرض. قال ومن كفر المغرض قال عتق رقبه الامتين تصوم شهرين فان لم تستطع فاطعام ستين فذلك يولي عليك. هذا يقدر يقول والله اقسم بالله ما عرفت هذا ولو عرفت هذا ما جمعتهم. نقول لا تعرف لأنك تجرأت على حكم الشرع، تجرؤك هذا جعلك لا يغفر لك هذا، والدليل على ذلك الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال يا رسول الله هلك قال وهلكك قال وقعت من وجه نار النار ما يعرف الكفار لكن الذي يعرفه حرمه هذا ولهذا جاء فقال ايه هلك كنا نقول هلك يعني يعلم ان هذا حرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد مفرقة رتب عليه الكفار لأن فرق العلماء بين الجامل الحكم والجامل الأثر المترتب على الإيه؟ على الحكم الجامل الحكم خلاص يرفع عنك أي شيء يرفع عنك أي شيء حتى الأثر حتى كله واحد جامع مرات شهر وثلاثة رمضان ولا يعلم أن هذا الجماع محرم في رمضان يبقى خلاص لو فرض فهذا رجل شيء عليه لا كفارة ولا شيء عليه لكن لو يجهل فرق يبقى هذا فرق إنسان يعني يزن حرام لكن معرفش إذا زال ونصف إنه سيرجل حتى الموت يبقى يرجل هذه قاعدة يتجه لها في هذا المعنى دليل الآخر من نفس ولا تنظروا حتى يصنع قوما وقلة طيب مكتفي.